אחרי המשיכה לקנה. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي في الله، والله كلما نظرت إلى هذا العالم اليوم يجد الإنسان نفسه في حيرة تطويه وتنشره، وفي هم يقيمه ويقعده من هول ما نرى وما نسمع. من هذا الذي يقال في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض أمهات المؤمنين، نعم والله زمن عجيب، كما نقول دائما زمن تباهى الأعمش فيه بحدة بصره، وظن الغراب أن نعيقه يطرب، وقال الأعرج أنا سريع الخطى، وقف الفيل يقفز في الهواء يقول أنا رشيق الجسد. عجيب أمر هذا الزمان، في كل شبر من حنايا نهرنا أفاك، أفاك يبيع الناس جهرا والذمم. من جاء بالوجه الملطخ بالخطايا كي يؤم الناس في قلب الحرم، من جاء بالقلم الأجير يعلمنا المواعظ والحكم. لن يستوي سيف يسبح للضلال وسيف عدل قد حكم. وإلى متى سيظل أقزام الزمان الوغد في أعلى القمم؟ وإلى متى سنظل نجري كالقطيع وخلفنا ذئب الغنم؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: كيف بكم وزمان يغربل الناس فيه غربلة، فتبقى حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم. أنا أقول نعم يا رسول الله، ظهر بنا هذا الزمان، ظهر الحثالة من الناس، اعتلوا المناصب والكراسي حتى في دولة الأزهر، في حامية الإسلام، في كنانة الله في أرضه، نجد هذا هؤلاء الذين يتكلمون في حق أم المؤمنين رضي الله عنها. لم أتعجب يوما، لأنني أعلم ذلك من الروافض من زمان قديم، هذه الهجمة الشرسة على الطاهرة الزكية الصديقة المبرأة من فوق السبع الطباق، التي ما خرجت من بيت الصديق إلى بيت إلا إلى بيت النبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فخرجت من تحت يد الصديق إلى يد النبي، تربى وتزكى وتتعلم وتشاهد الوحي وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع. إني أتساءل، كل هذا الحشد من أجل امرأة؟ كل هذه الكلاب النابحة من أجل امرأة؟ لا عجب، لأنها رغم أنوفهم زوجة نبينا وحبيبته في الدنيا والآخرة، أم المؤمنين عائشة التي حملت الدين، حملت الدين فحملته رضي الله عنها، فربت وعلمت وأدبت ونقلت. يقولون ليست لنا بأم، أقول لإخواني المسلمين أبشروا، لأن الله أخبرنا عنهم فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. فإن قالوا ليست لنا بأم فهم ليسوا بمؤمنين، كيف تكون لهم أم وهم ليسوا منا وليسوا معنا؟ أقول لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، إنهم أعلنوا عن أنفسهم ودلوا على مخططهم، أراد الله تبارك وتعالى ذلك، لأنه قال سبحانه: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أختم بهذا الكلام، لأنهم أخذوا ينقون حتى على صوتهم فدلوا على أنفسهم، تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفاضع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. دللتم على أنفسكم لنأخذكم من نواصيكم إلى جهنم إن شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.